بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وادفع عنا وعنه كل سوء ومكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب، وإن خازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كأن المراد غير مسرفة في الإنفاق كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما اكتسب، ولخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. متفق عليه. قال: فيه دليل على جواز تصدق المرأة من بيت زوجها، والمراد إنفاقها من الطعام الذي لها فيه تصرف بصنعته للزوج ومن يتعلق به، بشرط أن يكون ذلك بغير إضرار وألا يخل بنفقتهم. قال ابن العربي رحمه الله: وقد اختلف السلف في ذلك، فمنهم من أجازه في الشيء اليسير الذي لا يقبه له ولا يظهر به النقصان، ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري، ويدل له ما أخرجه الترمذي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذنه. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يجوز للمرأة أن تنفق من طعام بيتها ومن مكان من ذلك المال، الأمور اليسيرة التي لا ضرر فيها على الزوج ولا على بشرط أن لا يأذن الزوج، فيكون يعلم بذلك وغاية منه إذن شكوري، يكون قد علم من هذا الأحوال أنك تصدق مثلا على السائل، وإذا أثر أقاربها أقرانه بشيء وما إلى ذلك، وهو عالم لها بذلك إما نطقاً وإما سكوت. لا بد أن هذا الحديث من كل حسن هو الذي يجب أن يخرج، ويكون في مجال به العادة يبدون يسيرة ويلحق بذلك الخادم، ويلحق بذلك أيضا القائم على الشيء من ذلك الطعام من ذلك. فمثلا الإنسان يشتغل في مطعم لشخص عبارة عن نعم مرة مسكين ليس على صاحب المطعم من إعطائه فضلات الطعام شيئا، هو يعدها للمرأة، فأعطى المساكين تلك الكفاءة من ذلك إذا الزائد. الشأن واحد فيه، المرأة لا بد في مثل هذا أن يكون هناك إذن أو يكون هناك إذن من سقوط وجهه، ثم لما أنها وقالت لك شيئا في مثل هذا فإنها تمتنع وليس له ذلك، ينبغي أن تحيي وانضحي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وعن ينبغي له ذلك. قال رحمه الله: إلا أنه قد عارضه ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة بلفظ: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها بغير أمره فلها نصف أجره. ولعله يقال في الجمع بينهما إن إنفاقها مع إذنه تستحق به الأجر كاملا ومع عدم الإذن نصف الأجر. إذا أنفقت المرأة متزوجة غير مثلها نصف أجره هذا في مكانها، ولو لم يأذن فيه مما لا يرغب عادة الإنفاق كان هذا الإنفاق مما لا يسعر فيه، والناس تكرر من ذلك ولو لم ينبت بهذا. وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه الفساد البخل وما إلى ذلك. قال وأن النهي عن إنفاقها من غير إذنه إذا عرفت منه القسى والبخل فلا يحل لها الإنفاق إلا بإذنه، بخلاف ما إذا عرفت منه خلاف ذلك جاز لها الإنفاق عن غير إذنه ولها نصف أجره. ومنهم من قال المراد بنفقة المرأة والعبد والخادم النفق على عيال صاحب المال في مصالحه، وهو بعيد من لفظ الحديث. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم فقال المرأة لها حق في مال الزوج والتصرف في بيته فجاز لها أن تتصدق بخلاف الخادم، فليس له تصرف في مال مولاه يشترط الإذن فيه ويرد عليه أن المرأة ليس لها تصرف إلا في القدر الذي تستحقه، وإذا تصدقت منه اقتصرت بأجره، ثم ظاهره أنهم سواء في الأجر، ويحتمل أن المراد بالمثل حصول الأجر في الجملة، وإن كان أجر المكتسب أوفر، إلا أن في حديث أبي هريرة ولها نصف أجره فهو يشعر بالمساواة. كيف يقول بالمساواة؟ قال الله سبحانه وتعالى وكل قتل ما تعرف قال لها ما تسرفت عليها ما تسرفت ولا تسرف، وإنما ذلك فضل الله في يوم الشيء باعتبار أن الذي يقرأ قل هو الله أحد لم تأمن وبرح سورة القرآن كونه هذا المصدق يؤجر إذا صدق من سيد المرأة يؤجر من صدق من زوجها هي مأجورة، وفضل الله في يوم الشيء ولكن الأجر لصاحب المال أكثر كل ما يجب من صدقته وانتياره. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي به فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه ولده أحق من تصدق به عليهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود. زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم، رواه البخاري. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت زينب امرأة بن مسعود فقالت يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه هو ولده أحق من صدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدق به عليهم، رواه البخاري. فيه دلالة على أن الصدقة على من كان أقرب من المتصدق أفضل وأولى، والحديث ظاهر في صدقة الواجب، ويحتمل أن المراد بها التطوع والأول أوضح. أما في هذا الحديث فليس فيما يدل على هذا الحق من تصدق المسألة ويقضيه من أجل أنه واجب إلا أنه أقرب للقول التطوع، لكن سيأتي ما يدل على وجوده الواجب من غيرها. إلا يا رسول الله إنك أمرت بالصدقة وكان عندي حلي لي فأردت أن أتصدق به، فلا المسعود أنه ولده أحق من تصدق به عليه، إذا صدق يعني يشعر بهذا صدقة التطوع، لأنه سيأتي ما يدل أنه يؤدي من أدلة المقرآن. قال والحديث ظاهر في صدقة. قال ويؤيده ما أخرجه البخاري عن زينب امرأة بن مسعود أنها قالت يا رسول الله أيجزئ عنا أن نجعل الصدقة في زوج فقير ابن أخ أيتام في حجورنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك أجر الصدقة وأجر الصلة. وأخرجه أيضا مسلم وهو واضح في صدقة الواجب بقولها أيجزئ، ولقوله صدقة وصلة. الصدقة عند الإطلاق تبادر بالواجبة. وفي هذا جزم المازري وهو دليل على جواز صرف صدقة المال لزوجها. هذا صحيح، هو القول هو الذي يعلمه شيخ الإسلام من يرى هذا القول، يقول بعض العلماء هذا قول للشافعية وبعض المالكية والمالكية، هو الذي يعيد هذا الدليل أن المرأة إذا أخرجت زكاتها على زوجها الفقير أو على أيتام في سبيلها لا تلزمه النفقة عليهم كأبناء أخ وأبناء أخت وذلك، لأنها تصح. والإجماع قاعدة كما سيأتي أنها لا تصح من الزوج على زوجته، وذلك أنها تلزمه نفقتها، فلو أدى الزكاة عليها أنها ردها على نفسها كحقوق الذي لم يزكي، لأنه أعطى امرأته شيئا من الزكاة فصارت نفقته الذي نفقته استغنى بها من الزكاة، هذا خطأ. بينما هي لو أعطته ما تصير استغنت شيئا مما هو عليها واجب في شيء يتبع أعماله كونها على زوجها تجسبها في مصارفها نحتاجه. قال: وهو دليل على جواب صرف زكاة المال في زوجها، وهو قول الجمهور، وفيه خلاف لأبي حنيفة، ولا دليل يقاوم النص المذكور. ومن استدل له لأنها تعود إليها بالنفقة فكأنها ما خرجت عنها فقد أورد عليه أنه يلزمه منع صرفها صدقة التطوع لزوجها، مع أنها يجوز صرفها فيه اتفاقا. وأما الزوج فاتفقوا على أنه لا يجوز له صرف واجبة في زوجته، قالوا لأن نفقتها واجبة عليه فتستغني بها عن الزكاة. قاله المصنف في الفتح: فعندي في هذا قال وعندي في هذا الأخير توقف، لأن غنى المرأة بوجوب النفقة على زوجها لا يصيرها غنية الغنى الذي يمنع من حل الزكاة لها. لا هذا الطرق مو صحيح، بل الذي عليه الغنى هو الصحيح. قال: وفي قوله وولدك ما يدل على إجزائها في الولد، إلا أنه ادعى ابن المنذر الإجماع على عدم جواز صرفها إلى الولد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى في المجلد 25، قال: سئل رحمه الله عن دفعها إلى والديه وولده الذين لا تلزمه نفقتهم هل يجوز أم لا؟ فأجاب الذين يأخذون الزكاة صنفان: صنف يأخذ لحاجته كالفقير والغارم لمصلحة نفسه، وصنف يأخذها لحاجة المسلمين كالمجاهد والغارم في إصلاح ذات البين، فهؤلاء يجوز دفعها إليهم وإن كانوا من أقاربه. إذا كان محتاجا وصار مثلا لا تلزمه نفقة باعتبار أنه صاحب أسرة. قال: وأما سواء الأب أو ولد متزوج عنده أولاد وصار مستقل منه فقير، إن أعطاه أبوه ولم يكن أعطاه أبوه باعتبار أنه ما تلزمه نفقته، شيئا من المنزل. قال وأما دفعها إلى الوالدين إذا كانوا غارمين أو مكاتبين ففيها وجهان والأظهر جواز ذلك يعني تحت العموم. وأما إن كانوا فقراء وهو عاجز عن نفقتهم فالأقوى جواز دفعها إليهم في هذه الحال لأن المقتضى موجود والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضى السالم عن المعارض المقاوم. يعني من غير الولد كان عاجز ما نفق من نفقته أو عاجز من نفقته في الصلاة لا زكاة وعقاب. قال رحمه الله تعالى وفي قوله وولده ما يدل على إجزائها بالولد إلا أنه ادعى بالمنذر الإجماع على عدم جواز فرضها إلى الولد وحمل الحديث على أنه في غير الواجبة وأن الصرف إلى الزوج وهو المنفق على الأولاد أو أن الأولاد للزوج ولم يكونوا منها كما يشعر به ما وقع في رواية أخرى على زوجها وأيتام في حجرها ولعلهم أولاد زوجها سموا أيتاما باعتبار الجسم من الأم. إذا صرفته إلى زوجها وإلى أيتام في حجرها أو حتى إلى زوجها ولم يكن منها أيتام وكان مستحقا فأعطته فإن صح عليه وجه المحتاج فصح عليه سواء زكاة كلي أو غير كلي. وينبغي أن لا يعيد هذه من إذا كان تستغل حقها باعتبار أن يذهب كسيابه إذا لم يكن فقير فإن كان فقيرا ولم يجد كسوة امرأته وفسها تجزي لكن تبرع من ذلك أفضل ويصرفه في مصالحه ثم يلتمس ما ينفقه عليه غير ذلك. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل والمرأة يسأل الناس أموالهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة تضم الميم وسكون الزاي فعين مهملة لحم. متفق عليه. الحديث دليل على قبح كثرة السؤال وأن كل مسألة تذهب من وجهه قطعة لحم حتى لا يبقى فيه شيء لقوله لا يزال ولفظ الناس عام مخصوص بالسلطان كما يأتي. والحديث مطلق في قبح السؤال مطلقا وقيده البخاري لمن يسأل تكثرا كما يأتي يعني من سأل وهو غني فإنه ترجم له بباب من سأل تكثرا لا من سأل لحاجة فإنه يباع له ذلك. ويأتي قريبا بيان الغنى الذي يمنع من السؤال. قال الخطابي معنى قوله وليس بوجه مزعة لحم يحتمل أن يكون المراد به يأتي ساقطا لا قدر له ولا جاه أو يعذب في جهنم حتى يسقط لحمه رقوبة له في موضع الجناية لكونه أذل وجهه بالسؤال وأنه يبعث ووجهه عظم ليكون ذلك شعاره الذي يعرف به. ويؤيد الأول ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو لا يزال العبد يسأل وهو غني حتى يخلق وجهه ولا يكون له عند الله وجها. وفيه أقوال أخرى نقول بأن الكلام جاء مشهور اللحم أنا وبيع هذا هو الصحيح يعني إمامه لأنه يعبث النار كذلك يعني يأتي للشعب يبعث ما تدخل النار بها لحم اللهم إلا أن يكون من النار وأتاه نسأل من النار وما كان منه هذا بدون هذا الأمر فيبعث عن هذا الحال هذا شعار بسبب ذنب ذلك. وقيد الصنعاني بما إلى أكثر لا يدل على أن من أقل من أكثر لكن المبتدع هو الذي كان وعيد منه.

وفي رواية كدوح بضم التاء. وإن سأله من السلطان فإنه لا مذمة فيه، لأنه إنما يسأل مما هو حق له في بيت المال ولأمانة للسلطان على ولا منة، فلا منة للسلطان على السائل لأنه وكيل، فهو كسؤال الإنسان وكيله أن يعطيه من حقه الذي لديه. وظاهره أنه وإن سأل السلطان تكثرا فإنه لا بأس به، لأنه جعله قسيما للأمر الذي لا بد منه. وقد فسر الأمر الذي لا بد منه حديث خبيصة، وفيه لا يحل السؤال إلا لثلاثة: ذي فقر مضطع، أو دم موجع، أو غرم مضطع. الحديث وقوله أو في أمر لا بد منه، أي لا يتم له حصوله مع ضرورته إلا بالسؤال. يعني يجعل وكيل يكون أي واحد يحتاج مساعدة في إقامة أو زواج.